الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله تبارك وتعالى من هذه الليلة فصاعدا، وأسأل الله ألا يطول ذلك، سنتناول نخبة فكر للحافظ ابن حجر بشيء من الشرح والتفصيل، على أن يكون الشرح مقصورا على بيان المعنى الذي يريده الإمام الحافظ عليه رحمة الله تبارك وتعالى من هذا المختصر. وربما تعرضنا إلى بعض المسائل المتفرعة على كلامه من غير تطويل ولا إسهاب. وشرحنا إن شاء الله تعالى سينصب على المد الذي هو نخبة الفكر، أما الشرح ربما نستعين به في بعض الأحايين لمعرفة مراد الإمام الحافظ من المد، وربما ذكرنا ما محصلته وما تقواه في كلامنا، لكن ليس شرحنا في هذه المجالس على شرح الحافظ ابن حجر وإنما على المتن فحسب. يقول الإمام الحافظ عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت. ذكرنا في لقاءات الماضية من أن كلمة في اصطلاح حيث أطلقت فإنما يعنى بها اتفاق طائفة معينة على شيء معين، اتفاق طائفة معينة على شيء معين. يعني نقول مثلا: اتفق الفقهاء على إطلاق لفظ الصحيح أو لفظ الحرام أو لفظ السائق أو لفظ المكروه على المعنى الفلاني أو الفلاني أو الفلاني. قد يكون هذا المعنى غير مراد عند غير الفقهاء حيث يطلقون مثل هذا اللفظ، واضح؟ ولكن قولنا مصطلح، أي اتفاق هؤلاء هذه الطائفة أي طائفة الفقهاء على هذا المعنى لهذا اللفظ، على هذا المعنى على هذا اللفظ. فمثلا كلمة خبر حيث أطلقها المحدثون وهم يعنون بها معنى معين سيأتي بيانه إن شاء الله قريبا، وهو كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الأخبار من الأقوال أو الأفعال، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى خبرا، واضح؟ لكن إذا جئت إلى النحويين وقلت لهم ما الخبر، ماذا يقولون؟ يقولون هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة الاسمية، مبتدأ وخبر، مبتدأ وحده لا يشكل الجملة، لا بد من الخبر ليتم المعنى في هذه الجملة الاسمية. اللفظ هو اللفظ، الخبر من حيث اللفظ مشترك في العلمين، واضح؟ ولكن معناه عند النحويين غير معناه عند المحدثين. فنقول اصطلح المحدثون على اطلاق هذا اللفظ الذي هو الخبر على المعنى الفلاني، واصطلح النحويون على اطلاق هذا اللفظ الذي هو الخبر على المعنى الاخر. مفهوم هذا الكلام؟ اذا الاطلاق هو اتفاق طائفه معينه على شيء معين، ويقولون ولكل علم اصطلاحه، ولكل علم اصطلاحه. ليس يعنون بذلك ان لكل علم الفاظا لا توجد في العلم الاخر او في العلوم الاخرى، وانما يقصدون ان لكل علم معاني لهذه الفاظ المشتركه بين العلوم، يقصدون هذا المعنى. كما مثلنا الخبر من حيث اللفظ مشترك في العلمين، ولكنه من حيث المعنى يختلف. تفهم هذا الكلام؟ فنحن حينما نتناول علم مصطلح الحديث نقصد المعاني التي يقصدها المحدثون من هذه الألفاظ المعينة، من هذه الألفاظ التي سنتناولها إن شاء الله تعالى. لا نقصد المعاني التي يقصدها غير المحدثين، وإنما نقصد المعاني التي يقصدها المحدثون خاصة من هذه الألفاظ، حتى وإن استعملت الألفاظ في غير هذا العلم الذي هو علمه. فلفظ الصحيح مستعمل في غير علم الحديث، واضح؟ ولفظ الخبر مستعمل في غير علم الحديث، ولكنه في علم الحديث له دلالة خاصة وله معنى خاص. فنحن نعتني في هذه المجالس من خلال هذا الكتاب في معرفة هذه المعاني التي يقصدها المحدثون من إطلاقهم لهذه الألفاظ. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث، فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي كتاب المحدث الفاصل في المطبوع الفاصل الخطأ. ها؟ يعني أحكرين؟ الشرح؟ يعني هذا مدمج بين الشرح والمدمج. ها؟ تنفذ عليها كم؟ أضعته حتى يتم الاتباس. وبسطت واختصرت. احنا وصلنا الى هنا. فسألني بعض الاخوان ان ألخص له المهم من ذلك، اي المهم من اصطلاحات المحدثين، فأجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل. فأقول هذا اول مباحث العلم، الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد. تكلم في الشرع عن معنى الخبر وعن دلالته عند المحدثين وعن الفرق بين الخبر والحديث والأثر. ونحن نقول هذه الألفاظ الثلاثة تطلق أحيانا بمعنى واحد وأحيانا بمعاني عدة، فهي من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، وإذا تفرقت اجتمعت. يقول لك الوقت ده ولا إيه؟ ليس من الإلغاز، ولكن هذا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كلام العرب عامة، أن يكون هناك ألفاظ إذا اجتمعت فيعنى بكل لفظ منها معنى خاص، وإذا تفرقت أي إذا أطلق بعضها ولم يطلق بعض الآخر فربما يراد بهذا البعض ما يراد بغيره، كمثل مثلا الإيمان والإسلام. الإيمان والإسلام إذا اجتمعا فيعنى بكل منهما معنى خاص، وإذا تفرقا فقلنا مثلا الإيمان أطلقنا من غير أن نتعرض للإسلام، فربما أردنا بالإيمان ما يقصد به الإسلام، وربما أردنا بالإسلام ما يقصد به الإيمان. مفهوم هذا الكلام؟ فهذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت تفرقت، يعني إذا قلنا الخبر كذا الخبر والحديث والأثر وجمعناها في سياق واحد، فلابد وأننا نقصد من الخبر معنى معينا يختلف عن معنى الأثر، يختلف عن معنى الحديث. مفهوم؟ لكن إذا قلنا الخبر وتكتنا ربما نقصد منه المعنى الذي نقصده من الحديث أو الذي نقصده من الأثر، وإذا قلنا الحديث وسكتنا فربما قصدنا المعنى الذي نقصده من الخبر أو المعنى الذي نقصده من الأثر، وكذلك الأثر ربما نقول الأثر ونسكت فنقصد المعنى الذي نقصده من الحديث أو المعنى الذي نقصده من الأثر الخبر. فالحديث حيث أطلق فهو ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو إقرار، ويقيمون الصفة أيضا كل ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث، سواء هذه النسبة كانت بالقول أو بالفعل أو بالإقرار تصريحا أو حكما. نفهم هذا الكلام؟ يعني لما تيجي تقول قال رسول الله إنما العمل بالنيات هذا حديث، لما تقول رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة هذا حديث، لأنك نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معايا؟ الأثر ما ينسب إلى من دون النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين فمن بعده، هذا يسمى الأثر. الخبر يطلق على هذا كله، فهم يقولون الخبر أعم من الحديث لأن الخبر يطلق على الحديث وعلى غيره، يعني على الحديث والأثر، أي على ما ينسب إلى النبي وما ينسب إلى غيره. مفهوم هذا الكلام؟ جعل الخبر أعم من الحديث. لكن أحيانا تقول مثلا الأخبار التي تروى عن عمر في هذا الباب لا تصح، أو الأحاديث التي تروى عن عمر في هذا الباب لا تصح، أو نحو هذا. فكلمة حديث هنا يقصد بها الحديث الذي اصطلحنا عليه وهو ما ينسب إلى النبي، لا، وإنما قصدنا ماذا؟ قصدنا ما اصطلحنا عليه بتسميته أثرا أو خبرا. فلما أطلقنا الحديث وسكتنا ولم نقل الحديث أو الأثر والخبر، وإنما أطلقنا واحدا من هذه الثلاثة، فربما أردنا بهذا الواحد ما يراد بغيره. إذن الأمر واسع في هذا الأمر، والأئمة عليهم رحمة الله يعتمدون في هذه الإطلاقات على السياق وما يفهم منه. يعني يكون مثلا البحث دائر حول حديث عن رسول الله، فيأتي الإمام يقول لا، الأخبار في هذا الباب لا تصح، يقصد الخبر عن النبي والسلام، لأن الكلام إنما يدور حوله. وحينما يتكلم الإمام على حديث مروي عن عمر أو عن بعض الصحابة ثم يقول هذا الحديث لا يصح، يقصد الحديث ماذا؟ الحديث أي موقوف على عمر بن الخطاب، أي ما اصطلحنا على تسميته بالأثر أو الخبر. يقول الخبر إما أن يكون له طرق، الطرق هي الأسانيد، الطرق هي الأسانيد، يقول بلا عدد معين، يعني ليس فارقة، طرق كثيرة جدا لا ليس لها نهاية وليس لها حصر، مفهوم؟ أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. يعني الأحاديث حينما تأتينا إما تأتينا بطرق معينة، هذه الطرق إما أن تكون محدودة أو محصورة في طريق واحد أو بطريقين أو بثلاث، وإما أن لا تكون محصورة، بمعنى أن تروى بعدد لا حصر له من الطرق. ماشي؟ فالأول الذي يكون مرويا بعدد لا حصر له من الطرق هذا الذي نسميه بالخبر المتواتر، والآخر أي الذي هو محصور بعدد من الطرق سواء كان الحصر بواحد أو باثنين أو بثلاثة، واضح؟ هذا داخل تحت قسم الإيه؟ الآحاد، وهذا الآحاد أنواع بحسب عدد الإيه؟ الطرق. يقول فالأول أي الذي لا حصر له المتواتر، هذا هو المتواتر الذي يقصده العلماء، مفهوم؟ يقول المفيد للعلم اليقين بشروط، المفيد للعلم اليقين، يعني ايه العلم اليقيني؟ هناك علم نظري وعلم يقيني. العلم النظري هو العلم الاستدلالي. ايه العلم الاستدلالي؟ يعني انا لكي اصل الى هذه النتيجه الى هذا العلم لابد وان أقدم مقدمات هذه المقدمات توصلني إلى هذه النتيجة معايا. أقول 1 + 2 = 3. إذا أنا وصلت الثلاثة لمقدمة إيه؟ 1 + 2. مفهوم هذا الكلام؟ إذا هذا علم استدلال، هذا علم بنيته على قواعد إما نقلية وإما عقلية. لكن هناك العلم الإيه؟ اليقيني، ويسمونه بالعلم الضروري، العلم اليقيني أو العلم الضروري، وهو الذي لا يحتاج إلى استدلال ولا إلى بحث، وإنما يعرفه الناس بالبديهة. يعني لما تيجي مثلا قضية أن الشمس تطلع من المشرق، قضية عايزة استدلال، عايزة أدلة، عايزة براهين، ولا هي قضية بديهية؟ قضية بديهية. تفهم هذا الكلام؟ إذن هذا علم يقين، هذا علم إيه؟ يقيني. كذلك الخبر الذي يأتينا من عدد وافر من الرواة، نحن نؤمن بأن هؤلاء الرواة لا يمكن أن يجتمعوا على اختلاف ذلك الخبر ولا على تأليفه، فنحن من غير أن نبحث وغير أن نستدل نؤمن بأن هؤلاء صدقوا فيما أخبروا به، لأنه يستبعد جدا أن يكذب هذا الجمع الكثير من الناس أو أن يجتمعوا على الكذب، فنحن نؤمن بصدق ما أخبروا به، بصدق ما أخبروا به. يقول بشروطي، هو المفيد للعلم اليقيني بشروطي. الحافظ بن حجر ذكر 4 شرائط وزاد خامسا في كلامه. الشرط الأول أن يرويه عدد كثير. الشرط الثاني يستحيل في العادة اجتماعهم أو توافقهم على الكذب، توافقهم على الكذب. الشرط الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد. الشرط الرابع أن يكون مستند اجتماعهم على الكذب، يعني ليس على القواعد أو على النتائج العقلية المحضة، وإنما الحس حاجة تسمع، حاجة ترى. 50 واحد جايين يقولوا لك احنا شفنا، لكن مش 50 واحد يقول لك احنا استدللنا ووصلنا الى نتائج معينة. هو النتائج من الممكن ان تتوارد عليها العقول لانها مبنية على مقدمات، مفهوم؟ لما يجي 50 واحد يقول لك اكتشفنا الذرة، ده مش خبر متواتر، مش موضوع متواتر بالمرة معايا. لكن لما يجي 50 واحد يقول احنا شفنا الذرة، تفرق. تفهم هذا الكلام؟ ثم قال فإذا انضاف إلى ذلك إفادته للعلم كان متواترا، كان متواترا، وإن تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط. قال فكل متواتر مشهور من غير عكس. قضية مهمة جدا، لكن أرى أن نتجاوزها إلى غيرها الآن. سألت المتواتر والفرق بينه وبين المشهور، لكنها مهمة، لكن احنا عايزين نفهم الأول إيه هو المتواتر وإيه هو الإيه؟ المشهور، وبعد كده ربنا يسهل ونذكر معنى قول الحافظ ابن حجر فإذا انضاف إلى ذلك إفادته للعلم كان متواترا، وإن تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط. فكل متواتر مشهور من غير عكسي، عبارة مهمة جدا وتحتاج إلى شرح وبيان، لكن أرى أن نتجاوزها الآن. الثاني يعني الذي يكون محصورا بعدد من الرواة، نقول إما أن يكون بواحد أو باثنين أو بثلاثة. يقول الثاني المشهور، يعني الذي يرويه ثلاثة، لأنه قال إيه؟ قال إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق الاثنين، فوق اثنين يعني ثلاثة صاعدة، ولكن ثلاثة صاعدة بشرط ألا يتحقق فيه شرط الايه؟ التواتر، لأن التواتر فوق الثلاث بطبيعة الحال، ولكنها تحقق فيه شرط الايه؟ التواتر الذي هو إفادة العلم. فإذا كان الحديث يرويه ثلاثة صاعدة ولم تقع فيه إفادة العلم أو لم يقع به العلم، فلهذا نسميه ماذا؟ مشهورا، نسميه مشهورا لا نسميه ايه متواترا، بحسب كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. يقول وهو المستفيض على رأيه، يقول وهو المستفيض، المشهور هو المستفيض. يعني في كل مصطلحات هذا في دراسة كم مصطلح، ده خمس مصطلحات انت كده بتحصل في قعبتك، كل شوية كل دقيقة بيخش لك مصطلح بتفهم تعرف دلالته عند المحدثين، مفهوم؟ يعني بتفكرش احنا نقرا بس مجنون جاب لك العلم كله ولخصه لك في متن صغير. معنى كده ان كل كلمة لها دلالة في كلام الحافظ، احنا مش بنكتب رواية. وقال والثاني اي الذي يرويه ثلاثة فصاعدا هو المشهور، هو الحديث المشهور، هذا نسميه حديثا ماذا؟ مشهورا. اذا لما ياتي المحدثين يقول هذا حديث مشهور تفهم انه رواه عدد ايه كثير فوق الثلاثه. قال وهو المستفيد، وهو المستفيد، والامام مسلم كثيرا ما يستعمل المستفيد في موضع المشهور، استعمل ذلك في مقدمه الصحيح واستعمله ايضا في كتاب التمييز، من هذا الحديث مستفيد او ليس المستفيد او نحو ذلك. على راي، الراي هذا هو راي المحدثين كما ذكرنا عن الامام مسلم وغيره، لكن هناك من تخسلك في هذه المساله ويعني وضع قيودا للمستفيد ليفرق بينه وبين المشهور. الحافظ بن حجر عليه رحمه الله يقول في تعليقه على هذا التفريق، يقول وليس من مباحث هذا الفن، يعني هذه التفصيلات وهذا التفريق ليس من مباحث هذا العلم، فلا داعي إليه للإطالة فيه. والثالث، الثالث الذي هو إيه؟ لا من نجعب الإسم نتكلم عن المسمى، ما يرويه إيه؟ بهما أي باثنين، ما يرويه اثنان، العزيز، هو الحديث العزيز، هو الحديث الإيه؟ العزيز. يعني الحافظ بن حجر يرى أن العزيز ما يرويه اثنان، وأن ما فوق العزيز هو الإيه؟ المشهور، أي ما يرويه ثلاثة فصاعدا. يخالف الحافظ في ذلك أكثر المؤلفين في مصطلح الحديث كابن الصلاح والعراقي والنووي وابن زكي العير وابن كثير وابن طاهر وابن منده وغيره، فيرون أن الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة، فيرون أن الحديث العزيز هو الذي يرويه اثنان أو ثلاثة، وأن الذي يرويه جماعة من الرواة هكذا قالوا، لم يقولوا لم يحددوه برقم، ولما قالوا الذي يرويه جماعة هو إيه؟ الحديث المشهور. هذا ذكره الإمام ابن طاهر في شروط الأئمة، واعتمده كل من ألف في المصطلح حتى جاء الحافظ بن حجر تفرق وقيد العزيز باثنين. وعلى العموم العزيز كلمة تطلق على إرادة قلة من روى الحديث أو قلة حديث الراوي، وتجد في كتب الجرح والتعديل لما يقولون فلان عزيز الحديث، هذا موجود كثيرا، لا يقصدون أن كل ما يرويه معه واحد فيكون من رواية اثنين، ولا يقصدون أن هذا الراوي أحاديثه قليلة، قليل الرواية معايا. وأحيانا يكون العزيز على الحديث العزيز على الفرد الذي يتفرد به واحد، يكون هذا حديث عزيز أي ليس يروى إلا من هذا الإيه؟ الوجه، فهذا من إطلاق العزيز بمعنى الإيه؟ الغريب الذي استعمل ذلك الإمام أظن أبو حاتم الإمام الحاكم النيسابوري في المعرفة، معرفة علم الحديث، واستعمله أيضا الإمام ابن علي في الكامل. قال وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هناك من أهل العلم كالحاكم النيسابوري من ذهب إلى أن الحديث الصحيح لابد وأن يكون عزيزا، بمفهوم عزيز الذي يقصده الحافظ بن حجر، بمعنى أن يرويه في كل طبقة من طبقات رواته اثنان على الأقل. وتعقب الأئمة الحاكم النيسابوري بذلك بأن البخاري أول حديث فيه حديث إنما الأعمال بالنيات من رواية واحد عن واحد، وآخر حديث فيه حديث كلمتان خفيفتان في الميزان ثقيلتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، أيضا حديث غريب من رواية واحد عن واحد، مفهوم؟ فدوت فيه دلال على ان ايه؟ على ان روايه الحديث من طريق واحد لا يعني عدم صحته، ويعني ايضا انه ليس من شرط الصحيح ان يروى من طريقين اثنين في كل طبقات اسناده. واضح؟ فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تعالى بقوله هذا يشير الى من زعم اشتراط الصحه فيما يرويه في من شرط الصحيح ان يكون من رواية اثنين عن اثنين. ما هو الحافظ ابن حجر يعني صرف هذا احتمالا، يعني قال ان كان الحاكم يقصد ان يكون راوي الحديث له بالجمله راويان يرويان عنه، وان لم يروي عنه هذا الحديث بخصوصه فقد يكون متجها، ولكن ايضا تعقب بان الصحيحين احاديث من رواه رواه ليس لهم الا راو واحد، لم يروي عنه الا راو واحد، يعتبر هذا عله. نعم ممكن، ولكن طبعا حتى هذا منتقل على حاسب من حيث الاطلاق، يعني من حيث الاطلاق. طبعا هذا بخلاف بقى المعتزله الذين اشترطوا اكثر من هذا، يعني اشترطوا الحديث ان يرويه بعضهم اربعه وبعضهم زاد على ذلك حتى ايه يحتج به، ومنهم من لا يحتج باحاديث الاحاد اصلا، يعني لابد يكون عنده ايه متواتر. لا يشوف الان بهؤلاء احنا ندرس صراحه المحدثين. والرابع الغريب اي الذي يرويه راوي ايه واحد، وكلها سوى الاول احاد، يعني ايه المشهور والعزيز والغريب ايه احاد، العزيز المشهور والغريب والعزيز والغريب احاد، المتواتر تقسيم اخر. طبعا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله هنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن هذه الاوصاف حيث تطلق على الحديث، ولكن قد يراد قد يطلق تطلق هذه الالفاظ وان لم يتحقق فيها شرط ان تتحقق في كل طبقات الاسناد، حيث تطلق ويراد بها ايه؟ روايه بعينها اطلاق نفسي، يعني مثلا تقول هذا حديث متواتر عن فلان، قد لا يكون متواترا عن فوق عن فوق، لكن انت تخص التواتر عن راوي ايه معين، او غريب من حديث فلان وقد يكون مشهورا من حديث ايه غيره، وهكذا. كحديث انما العمل من نيات، هو مشهور بل متواتر عن يحيى بن سعيد الانصاري، ولكنه غريب عمن فوقه من الاسناد. مفهوم؟ يقول وفيها اي الاحاد المقبول والمردود، فيها المقبول وفيها الايه، لكن المتواتر فيه الاثنين دول، في مقبول ومردود لا، ليه؟ لان نسيت العلم خلاص قصه منه، ولهذا هو ليس من مباحث العلم. ليه؟ لان ما دمنا تحققنا من تواتره فلا شان لنا برواه ولا شان لنا بروايات، تحققنا من صدق الخبر خلاص. لكن احنا هنا مباحثنا كلها تنطبق على خبر الايه؟ الاحاد. طبعا ما جيش واحد يقول لي هذه الطرق كثيره اذا لا ننظر في اسانيد ولا برواه. لا، ليس معنى ان الطرق كثيره انه متواتر، لابد ان نحقق التواتر، لان قلنا في شرائط اربعه، في الايه؟ بل الحافظ حضر جعلها خمسه. فلابد من ان نتحقق منها جميعا. نتحقق منها جميعا، بعد ذلك نقول هذا متواتر فلا ننظر. لكن قبل ذلك لابد ان نحقق التواتر الحديث. لابد ان نحقق الايه؟ التواتر، وهنا مشكله كبيره جدا، بعض الناس يجيب حديث مربوط 30 اسناد الى خلاص المتواتر. وأئمة الحديث حينما ينظرون إلى هذه الأسانيد الثلاثين يتبين لهم أنها معلولة وكلها ترجع إلى رواية أو روايتين أو ثلاثة. معايا؟ فلا يكون إيه؟ فلا يكون حينئذ متواترا. هذا من ناحية، من ناحية أخرى أن التواتر إن أردنا أن نثبته بإطلاق يعني بالمعنى الذي قصده الحافظ ابن حجر فلا بد من ان تكون كل اسانيد الروايه صحيحه، صحيح لذاته يعني. ليه؟ لاننا قلنا ان هذا الحديث مروي بهذا الاسناد، وأنه محفوظ بهذا الإسناد وبالإسناد الآخر وبالثالث وبالرابع وبالعاشر وبالعشرين، إذا هذا متواتر. لكن إذا فهمنا من المتواتر أنه يقصد تواتره إلى راوي معين أو صحابي معين أو نحو ذلك، فلا بد من أن نتحقق من هذه الشرائط في خصوص هذا الصحابي، في خصوص هذا الصحابي. يعني عايزين نقول هل الحديث متواتر عن أبي هريرة؟ طب نشوف كم إسناد روي عن أبي هريرة. خمس معايا، هو مروي عن أنس من 20 طريق، قد يكون متواتر عن أنس، لكن عن أبي هريرة متواتر؟ لا. معايا؟ مش معنى أنه متواتر عن أنس لابد أبدا أن يكون متواترا عن أبي هريرة. معايا؟ طيب سيدنا من أبي هريرة مش متواتر عنه خالص، تعالى الآن هل هذه الأسانيد صحت إلى أنس بن مالك أم هي معلولة عن أنس؟ بعضها لا يصح عن أنس، فإذا لم يصح بعضها عن أنس أو كان بعضها يرجع إلى بعض بحيث تقل هذه الأعداد، فبدلا من أن تكون 20 تكون مثلا 3، أو بعضها من رواية الكذابين أو رواية الذين لا يعتمد على روايتهم، فيتصف لنا روايتين أو 3 عن أنس، فما يكون فيه أيضا متواتر. معايا؟ إذن مش معنى كثرة عدد الروايات للرواية الواحدة أنها تكون متواترة، لابد من أن نتحقق من صحة الرواية إلى الطبقة التي تواترت فيها. يعني احنا نقول عايزين الحديث تواتر في عشر الصحابة، طيب عشان يتواتر في عشر الصحابة عايزين كم واحد يروي؟ 20 مثلا ولا 50؟ هنقول 5. طب لقينا الأسانيد صحت إلى 4، يبقى في تواتر على شرط أيوه، هو مروي عن 20 صحابي، مروي عن 20 صحابي، ولكنه لم يتواتر عن هؤلاء الصحابة لأن هذه الأسانيد لم تصح إلى كل هؤلاء الصحابة. طيب عندنا 50 إسناد، هذه الخمسين كلها من رواية أبي بكر وأبي هريرة مثلا، يبقى دي متواتر في عصر الصحابة، مش متواتر في عصر الصحابة، لو روى عن الصحابة اثنين. اللهم إلا أن نقول إن رواية اثنين من الصحابة يفيد العلم، فنحن نقول هذا يفيد العلم لكن لا نسميه متواترا. أفهم هذا كلام؟ هو كان متواتر. وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال به أي في الأحاد على البحث عن أحوال رواته، كده ولا إيه؟ كما ذكرنا في أول الكلام، لأن الأحاد بنبحث وننظر ونتتبع في أحوال الرواة والروايات ليتبين منها صدق من الكذب. بخلاف خبر المتواتر فهو لا يحتاج إلى هذا الاستدلال. يقول وقد يقع فيها يعني في الأحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. يعني عايز يقول ايه؟ ان ايوه العلم خبر الأحاد لا يفيد العلم اليقين كالمتواتر، معايا؟ ولكنه يفيد العلم كالمتواتر اذا احتفت به قرائن، واحنا هنسمي العلم ده علم نظري عشان نفرق بينه وبين العلم اليقين الضروري، لكن هو في حينئذ يكون كالمتواتر من حيث الحكم. الامام احمد عليه رحمه الله يعتبر الخبر الآحاد المحتف به القرينة الدل على صدق الخبر يعتبره كالمتواتر، فإن لم نسميه متواترا فنحن نعطيه حكم المتواتر. من القرائن مثلا أن يخرجه البخاري ومسلم، لأن إخراج الحديث في الصحيحين احتجاجا هذا معناه تلقى الأمة له بالقبول، لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول. معايا؟ فهذا فهذا يعتبر قرينة قوية تدل على صحة هذا الخبر وإن كان خبر أحد وعلى إفادته العلم. معايا؟ أيضا أن يكون من مسلسلا بالحفاظ، يعني مثلا الشافعي عن مالك عن نافع حفاظ فقهاء. معايا؟ أو أن يكون مشهورا بالحفاظ، يعني رواه مالك مثلا وتابعه عبيد الله بن عمر، دول حفاظ فقهاء أئمة. وليس مجرد ايه رواه. مفهوم هذا الكلام؟ هذه القراءة طبعا القراءة لا حصر لها ولا ضابط لها بالنسبة لجميع الأحاديث، ولكن لكل حديث قراءة تحتك به يستدل بها الحفاظ على كون هذا الحديث مما يفيد العلم. يقول: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، يعني الغريب المطلق والغريب الإيه النبي. فالأول الفرض المطلق، يعني إيه؟ حديث عن جلد مروى عن الثوري ولم يروى في الدنيا إلا عن الثوري، فدي غرابة إيه غرابة مطلقة. ويمكن تفسيرها على الحديث الذي ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد، ليس له في الدنيا إلا إسناد واحد. مفهوم هذا الكلام؟ والثاني يعني الذي لا يكون في أصل السند، لا يكون تفرده في أصل السند، الفرض النسبي، يعني حديث هذا نقول هذا حديث غريب عن الزهد ولكن قد يكون مشهورا عن غير الزهد، بل قد يكون متواترا عن غير الايه الزهد، فهذه ايه هذا تفرد نسبي ليس تفردا مطلقا. يقول: ويقل اطلاق الفرديه عليه، يعني قلما يقول في مثل هذا تفرد به الزهد، فلم يكن غريب من حديث ما يتركوش الفرديه هنا. لكن الاولاني يقول حديث فرد، فرد مطلق من الممكن ان يسمى ايه فردا، لكن الاخر يقل اطلاق الفرديه عليه، فلا يقول مثلا تفرد به الزهد، ها، وانما يقول ماذا غريب من حديث الزهد. طبعا هذه من حيث الاصطلاح، والا حافظ حجر احترز بقوله يقل، والا فهو موجود، موجود اطلاق الفرديه على مثل ذلك، ولكن الحافظ بن حجر وهو من اهل الاستقراء يقول هذا قليل، قليلا ما يكون ايه غريب. تفهم هذا الكلام؟ ثم بعد ذلك تطرق الامام الى شرح الحديث الصحيح وبعده الحديث الحسن، ونرجع ذلك للقاء القادم، يعني حتى نقلل من الشحنه بقدر الامكان، والا يعني هتسيح المعلومات في العقول ولا تستطيعون استيعابها. انا على يقين يعني الفت يعني مات، الفت مات ولا لسه مات ودفن كمان، ها، قلت بحط على الميت بابور. ايه الفرق بين الغريب المطلق والغريب النسبي؟ لا مش انا، ها، طب ليش؟ طب استنى من الاختبار، انا الاخوة اول ما تشم ريحة الاسئلة المرة جاية ما يجوش. ايوه بالظبط كده، قول بقى انت هتقول انت تجريب قوي. اتفضل يا شيخ. التفرد المطلق كان ده صح؟ اتفضل. نعم طبعا الزهري مثلا، الزهري بس الزهري الزهري ايه الفرق بقى من متواتر لحد؟ انت بتجيب نتيجة مالهاش دعوة بالنتيجة، يعني ايه هو التواتر وايه هو الاحاد؟ انا ما بقولكش عرف لي متواتر، بقول ما الفرق بين المتواتر والاحاد؟ بقول لك ايه شروط المتواتر؟ ايه هو المتواتر؟ يعني بقول لك ايه الفرق بين المتواتر والاحاد؟ يعني من الممكن يكون الاثنين مشتركين في صفات معينه، لكن في صفات مختلفين فيها، انا عايز المختلفين فيها بقى. بعدد المحسوب. لا انت عليك. ايه تاني؟ طب انت بتقول دوت ودوت، يعني دوت ايه ودوت ايه؟ يعني الاحاد مثلا بيروح في العصر ولا المتواتر؟ لكن الاحاد يروح يعني محصور بطنك، يبقى محصور. طب اسأل الحافظ حاجة كده يا عم. طيب حظ جعله في المحصور ولا جعله في ما ليس له حظ؟ عايزه يهرب ليه؟ طيب الاحاد انواع، ما قال لك حصرناه ايه وايه وايه؟ طيب واحد يقول لنا واحده كده، المحصول بواحد يسمى؟ لو المحصول بواحد ها واثنين ركز ها، والمحصول بثلاثة المستفيض او المشهور. في ناس خالفوا في الموضوع ده، قالوا في العزيز كلام غير اللي قاله الحافظ ابن حجر. احنا اشرنا الى قولين، تفضل اذا ان شاء الله يعني تبني بعضها. انا مسامح حاجه غير ما كنت، قالوا ايه في ده المشهور؟ اه طب قالوا ايه المشهور؟ قالوا ايه المشهور؟ طب ما هو قال قالوا الجماعة، ما راهو جماعة مثلا من الرواة. طب ابن طاهر مقصود مين تاني؟ واحد سمينا واحد تاني. ستة عبد طاهر، خمسة على الحاتم. طيب احنا نسأل ابن طاهر، ابن طاهر ده جاب الكلام ده من عنده ولا نقله عن واحد؟ ابن من؟ طب مين اللي اعتمده بعديه؟ ها؟ ابن الصلاح. عتب ابن الصلاح ابن طاهر ولا ابن طاهر ابن الصلاح؟ ها؟ ركز في الموضوع ده، مين اللي قبل مين؟ ابن كثير قبل مين؟ ابن الصلاح؟ ها؟ متأخر عن مين؟ على ابن طاهر ولا ابن الصلاح؟ متأخر عن ابن طاهر، هو قبل ابن الصلاح؟ ها؟ هو قبل طبعا لأنه اختصر ابن الصلاح، غالبا يكون قبل. ازاي يختصر ابن الصلاح ويكون بعد؟ ها؟ بالمناسبة يعني امبارح وقفنا على كده تعليق غريب لبعض المعلقين اللي هم على بعض الرسالات الاختراق. الإمام المنذري عليه رحمة الله تعالى في الترغيب والترهيب أحيانا بيعلق على الأحاديث بتعليق من عنده. ها؟ فيجي طبعا أنت عارف الترغيب ده وكده إملاء، إملاء من الإمام يمليه في مجال. فكان يوم الحديث فالكاتبين يكتبون الحديث، فإذا تكلم الإمام من قبل نفسه يقول الناسخ ايه او المملة قال الحافظ كذا وكذا وكذا. ها؟ من الحافظ مين؟ الإمام المنذري نفسه. فجي واحد لقى الحافظ ده موجود في كتاب المنذري ده واخد دكتوراه يعني او ماجستير مش عارف، اهي بتاعه خلاص مطبوع. فجي قال لك ايه، وحكى المنذري عن الحافظ ابن حجر انه قال كذا وكذا. طب ابن حجر ده جه بعد المنذري، ده هو نفسه اختصر ترغيب الترهيب. الحافظ ابن حجر اختصر الترغيب الترهيب بتاع المنذري. فازاي بقى المنذري نفسه ينقل عن اللي جه بعده بزمان؟ طب اذا كنت تستفاد من كلمه الحافظ فيه انها مش المنذري، طب على الاقل واحد قبل المنذري ولا ايه؟ واحد قبل المنذري مش كنت بعد المنذري. فقال لك إيه؟ نقل المنذري عن الحافظ ابن حجر وخد رسالته الاحترام. ربنا يحفظنا. طيب انتوا كده فهمتوا العمليه؟ يعني طيب لو واحد يقول لي كده شروط التوازن، احنا ذكرنا كام شرط؟ 20 4 ولا 5؟ طب يلكنا. طب قول يعني ايه يعني إيه؟ وبعدين يعني جالنا حديث من رواية 50. هو الحديث مروي 50 من رواية بقى اكتر، يعني هذا حديث مروي يبقى حصرناه في 50 ولا لا؟ بتقول بلا حصر عدد، وفي حاجه ملهاش نهايه؟ أول شرط إيه؟ أنا أول شرط أقول لك شروط الألم حاضر واحد اثنين ثلاثة إحنا قلناها في الترتيب بتاعها. جمع مرتين أعداد من كثير. أن يفيد عند الشيء اللي زاده أكيد واحد ثاني. في كل طبقات الإنسان صح كده؟ واحد يجدنا حديث مشهور وأحد مشهور وغريب مشهور وغريب يعني يصدق عليه اسم مشهور ويصدق عليه اسم غريب. نحفظ المد متى ده يحفظ هتسمع بعد كم نهار 15 اللي عندكم المره الجاي اي ايه طول ده عايز تسمع انت كمان تعالى بقى ليه انا بقول بسم الله فرد النسبي. طيب لما نيجي هنا يرويه يحيى بن سعيد الانصاري وهو مشهور عنه عن محمد بن ابراهيم تيمة عن عثمان بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماشي عم. ايه هو التفرد النسبي وايه هو التفرد المطلق؟ الا يروى الحديث الا من هذا الطريق وهذا الحديث لا يروى الا من هذا الطريق يعني لا يصح الا من هذا الطريق وإن كان روية ولكن من طرق غير إيه؟ صحيحة. كما من حيث الإطلاق نقول إيه؟ لم يرويه إلا يحيى بن سعيد الأنصاري. معايا؟ لما نيجي بقى التفرد النسبي نطبقه على هذا الحديث نقول إيه؟ لم يرويه ثقة عن التيمي إلا يحيى الأنصاري. لأنه رواه بعض الضعفاء. ها؟ او رواه بعض من هو صدوق ولكن لم يصح يعني ايه اخطا في هذا الحديث عن يحيى عن محمد بن ابراهيم التيمي فاصبح هنا التفرد نسبي يعني بالنسبه هنا بالنسبه للثقات او لا يصح الا عن يحيى الانصار فده تفرد ايه نسبي يعني هناك رواه الحديث عن التيمي من غير طريق الايه من يعني غير الأنصاري ولكنه لا يصح ذلك عنه إنما يصح من طريق إيه الأنصاري فقط مفهوم يا شيخ يبقى عرفنا النسبي وعرفنا الإيه المطلق فضل الشرط الخامس من شرائط التواتر أن يفيد العلم قال فإذا انضاف إلى ذلك إفادة العلم كان متواترا وإذا تخلف إفادة العلم كان مشهورا فقط وقت كل متواتر مشهور من غير عكس موجود في كلام الحافظ مش أنا اللي جايبه أجيبه لك أنا عايزك تقرأ فرق الفرق بين الفرد والغريب الحافظ الحجر يعني ما في فرق بينهما أصلا ولكن يرى الحافظ ابن حجر أن الفرد يقل استعماله في التفرد النسبي ويكثر في التفرد الايه المطلق بينما الغريب يطلق في النسبي وفي الايه والمطلق على حد سواء معايا هذا بعض اهل العلم يطلق الغريب على التفرد الذي ترجح فيه الخطا وليس على كل تفرد يعني اكثر ما يطلق كلمه غريب يقصد به الايه الخطا ولكن هذا ايضا ليس بافتراض لانهم يقصد احيانا يكون فلان تفرد به فلان يقصدون اعلان الحديث بذلك ففي الجمله ليس بين اللفظين ايه يعني اختلاف الله اعلم تقول يا شيخ نعم الغريب هو الفرد. احنا قلنا كده النهارده. لا لما نخش بقى في النوز في المنظومه الثانيه. ايوه سؤال لله. سؤال يا محسنين انت ما شاء الله حافظين وفاهمين كل حاجه يا لك. ايه يا شيخ؟ ابواب مسك الدقة الدم من المفروض. قولوا لنا سؤال يا جماعة لوجه الله. ها؟ اجلس معانا. وفي أسهل من كده؟ ده احنا نديكوا العلم كده يعني بلا غشرة. لا ادرس بداية يا اخي، ما ينفعش بداية طبعا. هذا دون البداية. يعني بداية البداية. يعني احنا اللي ما يفهمش النهاردة مش هيفهم بعد كده خالص. فلذلك يقول اسأل. يعني معنى انك تسأل انك فهمت. ومعنى انك فهمت ان هناك حاجات استشكلتها. لكن مفيش اشكالات يعني مفيش فهم. صح؟ اي هعدكم مره ثانيه. اتفضل قول علي صوتك فيه. عدد رواه الحديث المتواتر قيل 10 وقيل 40 وقيل 70 وقيل 80 وقيل اكثر. العدد ليس شرطا كما رجح ذلك ابن حجر وابن تيمية عليهما رحمه الله. العدد في حد ذاته ليس شرطا، وانما ما دام العدد صار كافيا لإفادة العلم تحقق التواتر. نعم رجح ابن كثير. انا لا اعرف هذا عن ابن كثير، انا اعرفه السيوطي اللي رجح. ابن كثير ما اعرف انه رجح هذا التقرير. السيوطي رجعت المختصر ابن كثير ورأيت في هذا في الهامش. الهامش مش بتاع ابن كثير، الهامش ده بتاع الشيخ احمد شاكر، وهو ينقل عن تدريب الراوي للسيوطي. مش نعرف احنا بنقرا الكتاب هتعمل زي انا وقعت فيه. دخل علي الشرح في المثل. ها؟ لازم انت تقرا الكتاب تعرف تعرف ايه؟ تعود نفسك على هذا. انا بعض الناس يديروا كتاب يا شيخ ايه رايك في الكلام ده؟ افتح لك كده الكتاب وريني اسم المؤلف الاول، اعرف الكتاب ده انا بقرا ايه؟ أنا معرفتك بالكتاب وبمؤلفه تستطيع تفهم كلامه، يعني كل إمام له مذهب وله اصطلاحات، أنت تفهم كلام المختصر ما تعرفه من إيه؟ من منهجه واصطلاحاته، مش كده ولا إيه؟ أنا لما أعرف كلام في تدريب الراوي السيوطي، كلام نفسه لو قاله بكثير بيبقى ليه دلالة ثانية. الكلام هو الكلام، يعني مثلا كلمة ثقة لما ابن معين يقولها زي ما السيوطي يقولها. ها؟ هي كلمة واحدة ثقة، ولكن السيوطي قالها يكون دي دلالتها غير دلالة ايه؟ دلالتها عند ابن معين وهكذا. لأن الكلمة أحيانا تأخذ قوتها أو ضعفها من قائلها نفسه. مفهوم يا شيخ؟ ما يجيش واحد بقى يمسك الكتاب يقرا لي من جواه كده دوت وما يعرفش الكتاب ده اسمه ايه ولا مؤلفه مين. يعني بالمناسبة نذكر لكم حكاية كده حكاها الشيخ الألباني حفظه الله في بعض دروسه وأيضا ذكرها في بعض كتبه. في حديث مروي في الموطأ عن المسيح عليه السلام أنه قال لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. واضح؟ ده في الموطأ موقوف أو مش موقوف من كلام المسيح عليه السلام، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمه الله له تعليقات على الموطأ، فكان كتب تعليقات على الحديث اللي قبل ده في الموطأ، فقد اخرجه مسلم. فجيه الراجل بيتبع الموطا غلط وحط تعليق دوت تحت الحديث ده تحت كلام سيدنا المسيح ايه الذي ذكرناه. فصار ايه كلام المسيح اخرجه مين؟ موسى. فجي واحد قال الكلام دوت وناس وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فجي شيخ الامين قال له ده من كلام المسيح وليس من كلام رسول الله. فقال له لا ده من كلام المسيح. قال له مين اخرجه؟ قال له اخرجه مسلم. قال له كيف يعني اخرجه مسلم؟ هذا الكلام ليس في مسلم من مره. من قال ان مسلم اخرجه؟ قال له الامام مالك. الامام مالك قال اخرجه مسلم. طبعا الامام مالك بريء من الامام مالك ما كان يعرف مسلم ولا يعرف كتابه. ان مالك مات قبل ان ياتي مسلم عليهما رحمة الله تعالى. ها فالحاجات دي نتيجة ايه؟ نتيجة انه مش عارف ان الكلام اللي جوه الكتاب ده وبعضه للامام مالك وبعضه للشيخ عبد الباقي. ها بعض الامام مالك وبعضه الايه للشيخ عبد الباقي. فانا بقرا لازم اميز بين كلام الامام مالك وبين كلام الشيخ عبد الباقي. الشيخ عبد الباقي راجل معاصر. كلام الامام مالك ها امام دار الهجرة. كلام هذا يختلف عن كلام هذا. علم هذا يختلف عن علم هذا. منزلة هذا يختلف عن منزلة هذا. وهكذا. شيلوا ليه؟ طب طب لي حق عليك صلى الله. نعم نعم. وصية من الله. نعم. من بعد وصية يوصى بها أو يوصي بها أو توصون بها أو يوصين بها. ما في وصية خالد. ما في وصية خالد. الوصية هنا مقصود بها طبعا المواريث معروف ومن يستحقون الميراث معروفون. لكن يجي الراجل بقى قبل ما يموت يقول أنا بوصي جارنا دوت كان راجل طيب وليه مساعدات لنا ادلوا مثلا 1000 جنيه 2000 جنيه أنا بوصي وصية. ها لا لا لا لا دي وصية من بعد وصية يوصى أو يوصي أو توصون أو يوصينا بها أو دين. هما اثنين مش وصية وبس. خليني بقى أكلمك. طب ما هو أدام فهمت الدين. لا الوصية لغير المستحقين للميراث. ها اه بتدي له لا لا دي في الحياه بقى وانت حج ربنا يبارك في عمرك يا رب. لكن بعد الوفاه ما دي قضيه صارت في ملك غيرك. تسال بقى الفقهاء دي بقى فقهاء يوم كلام طويل في هذه المساله. لا فيها تفصيل عند اهل الفقه. نعم نعم هو يقصد هذا المعنى. والهبه تكون في الحياه يعني واحد يهب او يهدي لغيره بيكون وهو حي. لكن هو بيتكلم عن الوصيه التي تنفذ بعد ايه وفاته. ماشي يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.